ياما ناس من برا الله الله ومن جوا ما يعلمش بيهم الله ربي. سيبها لله عشان رزقك اللي حيطولك ربنا وعمرك اللي مسجله عنده برضه ربنا ما تخافش. عاشق وحالي حال وبحب الملاغية وبحب صغر الليالي الليالي الليالي الليالي في حب غاغية يا من أسلب صب مرة لكن الهدوم مدارية ده مش بمسك السبح ولا بقصر الجلابية ويا من أسغلابي لكن عند ربنا أغنية. اسمع كلام سعد اليتيم اسمع كلام سعد اليتيم وياللي انت عامل كبير قول لي كبير على مين. انظر وشوف اصلك يا غلبان واللي صورك مين. يا ما ناس كانوا بيقولوا احنا ودلوقتي في الطرب نايمين الفجر نايم جنب اللي ساب ملايين. انا فايت على القبر وسألته عن اللي فيه ازاي حالكم نايمين ما بتردوش عليا ليه. القبر قال لي يا سعد يا يتيم انت عاوز اللي في التربه ينطق يقول لك ايه. انا قلت للقبر قول لي الجماعه اللي جوا بيعملوا ايه. فين العيون الخضرة وفين الشعر الاصفر وفين اللسان اللي كان زي البرمند دلوقتي جوا بيعمل ايه. قال لي يا سعد املى كفك تراب وبعينك انظر فيه هتلاقي التراب ده كان بشر. والناس كانت بتقول له يا سعادة البيت الدنيا رقصت له شوية ومسك الموبايل في الدنيا رقصت يحب والارض والعيال تحت امر البيت شعره بيض يا سعد ما سألش نفسه اما شعري بعد ما كان اسمر بيض ليه. جسمه انحنى يا سعد البسيطة مسك العصاية في ايديه ولما جسمه تويب قلبي فلوسي انا حداويه جابوا له 10 دكاترة من الاسكندرية الجديدة لكن الدكاترة هتعمل ايه لو صارت ارزخانت علاج من كفر العرب العلاج هينفع بايه. مدام ربنا ما قردش بالشفا الدكاترة تعمل ايه. ولما جاء موعد موته اتلموا الجماعة الضلالية حواليه الكل عاوز يورثه يخدم حباب عينيه. تقدر تقول لي اللي انت قاعد قدامي ساعد دخول التربة والتربة قلبي هتعمل ايه حبيبي يا نبي.